سائل يريد أن يعتمر عن أمه، يقول هل يجوز أن أحرم من التنعيم أو أنه أمر خاص بعائشة رضي الله تعالى عنها؟ يرى بعض أهل العلم الإحرام من التنعيم، ولكن المحققين يرون أن الأولى الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة، إلا لمن كان عذره مثل عذر عائشة رضي الله عنها. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.